أسأل سؤال آخر، يقول إنه في بعض البلاد تحارب اللحية وتمتحن أهل اللحى، ففي مثل هذه الحالة هل يجوز حلق الرجل لحيته؟ لا ما يجوز مهما اشتدت به الأمور، لأنه هو بيحلقها مشان ينجو من الجهاد. وهو أعني أنا بالجهاد هنا ليس الثورة، وإنما جهاد النفس والصبر على الأذى كما فعل السلف الصالح. ولذلك فالمسلمون اليوم اعتادوا على الرخاوة وعلى الطراوة وعلى هنيء العيش ونحو ذلك، ولذلك فهم يطلبون الرخص التي بها تستباح حرمات الله. نعم لا يجوز. الله يبارك في شيخنا.